رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي وسلم على رحمة العالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، يعني الدقائق الأخيرة والجميلة واللذيذة، كما يقال لذيذ لآخر قطرة، في هذا المؤتمر الرائع والجميل والمفيد بإذن الله عز وجل، نلتقي مع دكتور جميل ورائع ولذيذ، هو أستاذي سعادة الدكتور علي بن عبد الله الفقيه، طب الأسرة، استشاري طب الأسرة والمجتمع في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز وكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز، الأستاذ أو فضيلة الدكتور سعادة الدكتور، هو فعلا طبيب أسرة، وهو يعني طبيب أسرتي، جبت له جدتي وعمتي وخالي وولد خالتي، صحيح؟ فهو فعلا اسم على مسمى، وهو علم على رأسه نار، لا يحتاج المعرف، لا يحتاج إلى تعريف، فدقائق جميلة نقضيها مع سعادته، فليتفضل مشكورا عن الفاميلي ميديسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة أول شيء أشكر الدكتور أسامة جزاه الله خير، وأعتب عليه في الإطراء هذا، فحقيقة أعتبره شرف لي كبير أني حقيقة أقدم شيء عن تخصصي، وخاصة لإخواني الأطباء المستقبل، خاصة هم، حتى الدكتور صراحة همس في إذني وقال برضه هو بيحاول أنه يكون بيني وبينه نقاش حول التخصص، لأنه أيضا هو على بوابة التخصص، نسأل الله أن يوفقه ويسدده. أول شيء يعني أرحب بكم، أجمل ترحيب حقيقة، وأعتبرها فرصة كما ذكرت، ويوم المهنة العالمي هذا أو يوم المهنة عندنا هنا حقيقة يوم جميل، وحقيقة فعلا أقول مهم جدا أن يخطط الواحد منا خطا مهنيا يتناسب يعني حقيقة معه، مع طموحاته وقدراته وإمكانياته وأهدافه، وإن صح التعبير يسموها تحديد المسار الوظيفي، كما تلاحظون تحديد المسار الوظيفي للشخص مهم جدا، هذا علم وهذا فن وهذا أصبح شيء يدرب عليه، وهناك حتى دورات تعقد في هذا المجال، وربما حتى مراكز متخصصة تعطي هذا الجانب اهتماما كبيرا. واعتبر حقيقة الإنسان إذا دخل في مساره الصحيح سيكون منتجا، ليس فقط منتجا وناجحا بل مبدعا، ومعليش أنا أحب الحواشي أحيانا، لكن يقولون من أسباب قلة الإبداع في عالمنا أن الواحد ما دخل في مساره الصحيح، وحقيقة يكتشف الواحد بعد فترة طويلة من التخصص أنه مو هذا المجال الذي يجب أن يكون فيه. ليه؟ كيف يعرف هذا؟ كيف الواحد يعرف أنه دخل إن صح التعبير بالخطأ؟ كيف؟ ما هو مرتاح، أحسنت، هي أيضا ما يبدع، أحسنت، ما شاء الله عليكم، قرفان، ملل، شيء آخر مو مجال اهتمامه وقراءاته وبحثه وكذا. بعضهم تجد يقرأ خلاص، بعضهم طبيب لكن مجاله وجد أنه مثلا عنده مجال آخر، عنده مجال تربوي، عنده مجال تعليمي، عنده مجال خط آخر غير الخط، ليه يستحوذ على قراءاته واهتماماته وبحثه والمؤتمرات حتى اللي يحضرها، صح؟ فإذا مهم يا أخواني الكرام أن نختار التخصص والمهنة الصحيحة لنا أو تحديد المسار الوظيفي. تخصص طب الأسرة أنا يمكن أقول بعض المميزات، هذا شكله حيدوشنا، أقول تخصص طب الأسرة تخصص له مميزات، صح؟ وأنت تبغى تعرف المميزات، صح؟ حقيقة الطب أو تخصص طبي كبير شوية وشامل صراحة، ما هو زي التخصصات الفرعية، أنف وأذن وحنجرة أو جلدية أو هذه تعتبر تخصصات فرعية، في وسط تخصصات إما باطنية أو جراحية، لكن طب الأسرة تخصص كبير شوية وتخصص شمولي. لكن أنتوا تعرفوا طلاب طب في أي مرحلة أنتوا؟ نعم. لكن تعرفوا يا أخواني الكرام التعريف للصحة الشامل هو يحاول حقيقة تحقيق التعريف الشامل للصحة. ما هو تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة؟ حالة من التكامل الجسدي اللي هو العضوي بيولوجيكال، وإيش ومنتل اللي هي سيكولوجيكال أن سوشيال والبيينج. فهو حقيقة الذي يريد أن يحقق مفهوم الصحة بمفهومها الشامل حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، فهذا التخصص يحاول حقيقة أن يتعامل مع المريض ليس فقط في الجانب العضوي، بل في الجانب العائلي والجانب النفسي والجانب حتى الروحي spiritual. وستأتي بعض الدوائر اللي هو يحقق التكامل، شايف؟ فمعنى ذلك إذا واحد والله يحاول أن يكون هو من النوع التخصصي وطبيعته تميل إلى التخصص وطبيعته ما تحب العمومية، قد يكون من الصعب الدخول في هذا المجال. أيضا شمولية الخدمة comprehensiveness نسميها مرتكزات أساسية comprehensive healthcare علاج شمولي الرعاية الصحية الشاملة comprehensive، وبرضه comprehensive not only biological but also social and psychological and spiritual healthcare. واضح إخواننا الأفاضل؟ وفي معنى آخر للشمولية، أحد يمكن يقول لنا كيف شامل؟ احنا قلنا ليس عضويا ولكن نفسيا واجتماعيا وروحيا. وانا اقول لاخواني الشباب عندما ياتون ايضا في معنى للشموليه كومبريهنسيف هيلث كير، يشمل كيوراتيف بريفنتيف بروموتيف اند ريهابيليتيف هيلث سيرفيس. يحقق هذه الشموليه، اذا ليس فقط يهتم بالجانب العلاجي لكن يوعي المريض ويمنعه قدر استطاعة من أسباب الوقوع في الأمراض البريفينشن أن بروموتيف معزز للصحة، التطوير يسموها تطوير أو تعزيز الصحة، يجعله إنسان واعي إنسان حريص على نظافته الشخصية، أيضا حريص على تجنب أسباب المرض من الأنماط السلوكية الحياتية. أخواني الأفاضل ترى كثير من المشاكل الصحية سببها سلوكي، أنماط حياة خاطئة، أكل غير متوازن أو إفراط فيه، حياة خاملة sedentary life صح exercise lack of exercise، حتى أنماط النوم والحاجات وحتى تلبية الاحتياجات حتى الجسدية إذا ما هي متوازنة والأنماط الحياتية فيها غير يعني أنماط صحية يصير المرض. واضح؟ إذن تعريف الصحة شمولية الرعاية، ثالثا استمرارية الخدمة، طب الأسرة طب مستمر الخدمة مع المريض من المهدي إلى اللحد. خذوها مني شايفة دكتور أسامة، من المهدي إلى اللحد، المهدي اللي هي الدليفري. فعلا في ناس ممن يعني يتعاملون مع طب الأسرة في بعض المجتمعات اللي طبقت فيها مفهوم طب الأسرة وهو عمره 50 سنة، ترى قليل. فالناس الآن عمرهم 50 سنة في الغرب في بعض الأماكن أصحاب تجربة في مجال طب الأسرة وجدوا الدليفري، كيف كان المود في دليفري، كيف ولد سيزيرين سيكشن ولا نورمال دليفري ولا فينتوز أسيستد، ها وجدوا أنه لما ولد كان ولادته بهذا الشكل. ثم بعد ذلك أهم المشاكل اللي حصلت له في النيو بورن في حالة المرحلة الأولى، أمراض يسموه اليرقان الفسيولوجيكال جوندس، ها السيركمسيشن، بعضهم وجد السيركمسيشن موجود في الملف. ملفاتهم يا أخواني الكرام مكتملة على مدى 50 عام. أهم المشاكل الصحية اللي حصلت لهم، أهم الجراحات، أهم يعني الحساسية للأدوية، وأهم الأمراض ها موجودة. إذن continuity of care، لكن لو احتاج إلى رعاية ثانية على المستوى الثاني اللي هي تخصصية جراحية ولا في تخصصات أخرى، طبيب الأسرة هو اللي يتولى، وما في هناك النظام الصحي، ترى أي واحد يجي لازم من خلال طبيب الأسرة، طبيب العائلة أو الجي بي في بريطانيا أو الفاميلي فيزيشن في يعني أمريكا وكندا والبلاد الأخرى، وأستراليا برضه يمكن تخلط بين، ها ما في، هو خط زي ما يقولوا الخدمة الصحي الأول، وإذا هناك حاجة لخدمات صحية أخرى على المستوى الثاني أو الثالث سكندري ولا ترشري من خلال أي نعم. ولذلك أقول موثقة معلوماتهم موجودة بالكامل، شمولية الخدمة، استمرارية الخدمة، النظرة العضوية والنفسية والاجتماعية، سايكو سوشيال موديل اوف هاندلينج بيشنت، هذا زي ما قلناها المرة الأولى، لكن حقيقة نظرة شمولية، واضح؟ النظرة إلى المريض بشكل عام وليس إلى المرض، يعني الكونسنتريشن ويسموها patient centered ولا directed care على المريض وليس على المرض فقط. مثلا واحد عنده conjunctivitis اللي التهاب العيون، صح؟ ما ينظروا للعيون بس انها قطعة من هذا الجسم ويتعامل معها بغض النظر عن الانسان. الانسان يا اخواني الافاضل والمحترمين زي ما انتم عارفين هو مجموعة اعضاء عضوية، وهناك مشاعر واحاسيس. تصدق الواحد اللي رايح للعملية كم يأتي من الغم والهم والخوف والتنشن والأنكزايتي، الواحد يوم يصاب بمشكلة أو بإخفاق أو فشل أو كذا، كم يأتي من الدبريشن، حالات الكآبة، شعور سوداوي للحياة ولل... ها؟ تؤثر حتى، معروف. فالإنسان ما هو مجموعة عضلات أو كتلة يعني أشياء عضوية، وإنما هو أحاسيس ومشاعر، ويحتاج الاحترام والتقدير والpatient rights، حقوق المرضى، الاستماع، الإنصات، التقدير، الاحترام، المشاركة. حقيقة والله يا أخوان ما هي مبالغة، مرضانا يحبونا والله. اليوم اللي ما يجدوني مثلا في العيادة يأخذ موعد ثاني، لأن نعطيهم حقيقة يعني استماع وإنصات ومشاركة، ونحن نساعده عشان يساعد نفسه، هو اللي يتخذ القرار، ما هو احنا اللي نتخذ القرار. Patient Centered Care، هذه نقطة مفصلية في هذا التخصص، العناية بالمريض ككل، ليس فقط انه عنده سكر ولا عنده اعضاء اخرى غير العين، ولكن احاسيسه ومشاعره، ها، وجوانبه الاجتماعية المتداخلة في حياته. دكتور اسامة كم باقي؟ ثمانية. طبيب الأسرة يسموه منسق للخدمة الصحية، patient guidance. patient guidance يعني هو الذي يعني يوجه المريض ويقول له فين يروح وفين يجي وماذا يفعل، حتى في الاستفادة من الخدمات الصحية الأخرى. patient guidance، ويسموها patient advocate، المحامي عن حق المريض. في القطاع الصحي حقيقة هو طبيب الأسرة، حتى أنهم دخلوا أحيانا في انتخابات ودخلوا في حاجات و من عمقهم في الناس ومن توجيههم للناس. patient guidance، patient advocate زي ما قلنا، منسق الخدمة. لذلك ترى ما هي مبالغة، وإنما التخصصات الأخرى، وفي عبارة يقولوها الـ other specialist، ها، التخصص الثاني، should not only satisfy patient but should also satisfy family physician. يعني مو هو بس انه المريض، اتفضل اتفضل الله يعطيك العافية. يعني ليس فقط انه هو يناسب المريض التخصص، وانه لازم يناسب الفاميلي فيزيشن، واصبح يشكل مشكلة، صاروا الآخرين يخطبوا ودهم يا جماعة تكفون حولوا، ولذلك يمكن يسقطوا بعض التخصصات والمراكز الطبية إذا شطبوا عليها وأخذوا منها موقف لا يلوموا إلا نفسهم. الجانب الأسري مهم، ومنه سمي طب الأسرة، صح؟ الجانب الأسري يا أخوان، يستحيل أن تعالج مريض بمعزل عن أسرته. الأسرة ترى تمرض، family illness، مرض الأسرة ومرض العائلة. أسأل الأخ يعني يعرف عائلة صغيرة معهم ولد صغير أصابوا اللوكيميا، سرطان الدم. شوف شوف مرض الأسرة، مرض ولا يفكروا في نفسهم، يروح وينسى نفسهم وقلق وعرق ويسيبوا وظيفتهم ويروحوا للرياض إلى الخارج طلبا للعلاج وينسى نفسهم. ومرض كآبة وكذا على طفلهم الصغير. ها أنت ما تعامل مع مريض يا أخوان، أنت تعامل مع أسرة ككل تمرض. لو كاسبهم، لو عائلهم حصلت له مشكلة، لو أمهم اللي هي عمود الأسرة يعني أصابها شيء، إيش تتوقع وضع الأسرة؟ فيا أخواني خلوا نظرتكم واسعة، ترى ما ينفع عيون بس وسيب مالك دخل في النظرة القمعية، صح؟ خليك نظرة نسرية، شفت الناس فوق يكشف المنطقة كلها ولا لا؟ وينزل على طول ولا لا؟ خليك نسر. الجانب الأسري، والله يا أخوان في قضايا أسرية شائكة تجعل الواحد يموت، يرتفع الضغط، ما أدري ما هو وقته بس عاد. واحد دخل المستشفى عنده ضغط الدم وكان بسيط، وان درج رجمن، بعدين سبحان الله زاد الضغط، اثنين زاد الضغط، ثلاثة جابوه في المستشفى نوموه، ويمروا عليه الأخوة في الباطنة الله يجزيهم خير، لكن ما حد ركز ليش ارتفع الضغط هذا. آخر شيء نادوا سيكاسرس، هو اللي والله كلمني قال لي تخصصكم والله ممتاز لي، قال لي على الحالة هذه جيت أنا قال وجدتها مشكلة اجتماعية أسرية من المشاكل العويصة. يقول جبنا السوشيال وركر اللي هو مشرف الخدمة الاجتماعية أو موظف الخدمة الاجتماعية، وبدأ يدخل هنا وهنا وساعدنا الرجل وتجاوز المشكلة، شوية الضغط نازل، نزلنا واحد من الثلاثة الأدوية ونازل الدواء الثاني وخرج على نفس الدواء، مشكلة اجتماعية. شفتوا كيف السوشيال غير الأسر الداعمة وغير الأسر المحطمة، إيش تتوقع أولاده حتى على سبيل المثال يمكن حتى يروحوا في المخدرات دراج أدكس من الأسرة. بعض الأسر المحافظة الكريمة يا سلام حتى أولادها متماسكين، حتى they are less prone for psychiatric illnesses. الجانب الوقائي prevention له دور كبير، لكن اختصارا الجانب الوقائي يركز عليه في طب الأسرة، في screening test كثيرة، يسوي باب سمير لاكتشاف سرطان عنق الرحم، ماموغرام عشان سرطان الثدي، استول أكرمكم الله فور أكلت بلد الدم في البراز عشان كولوريكتال كانسر سرطان القولون، غير البحث عن مشاكل في مرضى السكري والضغط علشان الاكتشاف المبكر للمشاكل والمضاعفات وإيقافها عند حدها بريفينشن، غير الأشياء الأخرى. واضح يا شباب؟ الجانب المجتمعي كوميونيتي أسبك، الجانب المجتمعي داخل في طب الأسرة، واحد ما تستطيع تفصله من المجتمع، البيئة، الثقافة، الكلتشر، الأشياء كلها تصب، ما لم تعرف ثقافة المجتمع اللي أنت تعيش فيه حتى تقدم برامج متناسبة مع الثقافة مع التقاليد، وقبل هذا كله مع الدين، ما يصلح في مكان قد لا يصلح عندنا ولا لا. الجوب يعتبروها الجوب الوظيفة، كلتشر الثقافة، كل هذه يسموها جوانب المجتمع. المجتمعات أو المؤسسات الخيرية الآن الصحية الموجودة، مؤسسات كثيرة موجودة في المجتمع أحيانا خيرية حتى لعلاجه، حتى لإعطائه مساعدته في أخذ العلاج. من جد في أشياء في المجتمع لا تستطيع أن تفصلها. الآن حتى الواحد يلم الموضوع، كيف ما هي طبيعة شخصيتك personality your abilities and capabilities، إيش قدراتك إمكانياتك؟ على سبيل المثال لو واحد شخصيته لا سمح الله من النوع الدقيق من بعض درجة الوسوسة، وحقيقة من النوع اللي ما يحب حاجة ما يعرفها، ترى في بعض هذا أنا ما أنصح بطب الأسرة، دقيق punctual، لأنه إيه؟ لأنه عندنا حوالي 20% إلى 7% هذه النسبة يا أخوان مجال للتحويل، كرايتيريا فور ريفيرال، شيء طبيعي لا تستطيع أن تلم بكل شيء، يستحيل. لذلك بعض الإخوة عندنا تعب في التخصص لأنه هو دقيق والتخصص فيه جانب فيه تحويل، فيه تحويل للأضر تخصصات، لكن 90% يقدر يعالجها بكفاءة، لكن 10% طبيعة. فيا أخوان من الآن واحد شخصيته دقيقة ولا يحب العموميات في ذا، هذا حيتعب، يصلح له تخصص دقيق، مهاراتي كذا في العيون في غيرها، صح؟ يتناسب معه، ينبسط. أما يدخل طب أسرة ربما يتعب. أيضا واحد حقيقة ما هو اجتماعي، واحد ما عنده communication skills ومهارات التواصل وكذا، هذا اللي مرة كذا يعني خجول، أو أنه يعني فعلا طبيعة ما هو اجتماعي منغلق، أنا ما أعتبر أنه جيد. هذا ينفع مع هيستوباثولوجي، جالس مع الميكروسكوبات والدقة والحاجات والريسيرش ومدري، هذا ينجح. ها؟ كيف؟ ممكن راديولوجي. إذن هذا يقول في أنماط الشخصية والقدرات وكذا. ماذا تريد لنفسك؟ ما هي رؤيتك أنت عن نفسك؟ إيش تبغى تصير؟ الرؤية اللي هي الصورة الذهنية للواحد بعد عمر مديد إن شاء الله، ماذا يريد أن يكون؟ صراحة كل واحد ممكن الآن يرسم لنفسه شيء قد يساعد في هذا، لكن المفروض أن كل واحد هو يعرف ماذا يريد لنفسه. هل يكون إنسان له حضور اجتماعي؟ هل إنسان يكون كذا؟ ولا إنسان باحث دقيق جدا في الريسيرش وكذا؟ ولا واحد الطبيب ماهر جدا صاحب مهارات عالية جدا؟ كم ترى الدنيا مظلمة. طيب يا إخوان، فهذا يعني يؤثر على ما هي فرص العمل. برضو فرص العمل ها مهمة يا أخوان، سوق العمل، أنت يوم المهنة صح؟ سوق العمل صح، العمل صراحة الآن ينحو منح التخصص، لكن يظل الإنسان ترى يعني ما هو قطع مركبة، إنسان كامل وإنسان أحاسيسه ومشاعره. اللي يبغى يخدم الإنسان في هذا الجانب ويكون له فعلا دور، وتروا بينه وبينكم طبيب الأسرة، طبيب الأسرة في أسرته وفي مجتمعه اللي ساكن فيه له حضور صراحة، حتى عند جماعته، هذا عنده طفل وهذا عنده كذا وهذا، تلقاهم يا دكتور تعال، لكن واحد عيون مثلا أو تخدير معروف ما يسألوا، حتى تخصصه مختلف ولا لا. أما هذا ترى يجيبوه هنا وهنا وتعال كذا ويستشيروا. ألا أحسنت، ممتاز، هذا كلام صحيح. الآن في طلب عليه، والآن هو قاعدة الهرم، يعني التخصصات لازم سوق العمل يمتلئ بالفاميلي فيزيشن، وبعدين يجيك التخصصات الأخرى والأخرى والأخرى. ما أدري ماذا مستقبله في التأمين الصحي، أيضا النظام والتوجه المستقبلي، لكن أتوقع أطباء الأسرة الآن، يمكن أسامة يعرف بعضهم حتى داخل في كل المستشفيات الخاصة الآن أطباء أسرة، بل حتى في المركز الدولي في ناس من زملائنا يشتغلوا فيه، يعني له مستقبل صراحة، حتى من الناحية المادية، حتى التأمين، التأمين لن يوديك مباشرة الكذا، يقول يا أخي يمكن حلو ما يحتاج التخصص. بيني وبينكم النساء والولادة، بعض الدكتورات عندنا الساريات تحب تخدم 150 مريضة في اليوم في عيادتها، يوم الملحمة اسمها. ما يحتاج يا أخوان، والله سيأتي لما تعرفوا القايني واليوبس، كثير منهم صار يعني الميدوايف اللي هي القابلة يعني تعامل معها حاجات طبيعية. أيوة ينعاد، وهي بعدين شايل الحمل على رأس. توزع شوية فرص العمل. ما هي فرص العمل؟ حتى تختار التخصص حي بالنسبة لك، عليك أن تراعي قدراتك وخصائصك، فرص العمل المتاحة، سوق العمل، توجهاتك وميولك، أهدافك ورؤيتك المستقبلية، توجهات النظام الطبي في البلد اللي هو التأمين الصحي. توقع التأمين سينحو منحة أن يكون عندهم family physician يقدموا الخدمة ل90% من الناس، وهذا أوفر لهم حتى من خدمة تخصصية، إضافة إلى المريض نفسه. ترى بيني وبينك طبيب الأسرة، أسأل الأخ وغيره، نعطيهم أشياء في مهارات التعامل مع المريض، وفي حق المريض، وفي الاستماع من المريض، وفي إشراك المريض، وفي التعاون مع المريض، وفي المشاركة في اتخاذ القرار مع المريض. ما يرضى والله يا أخوان، يعني إذا طبق بالشكل الصحيح يحبوه المرضى ويجدوا عنده، صعب تحولهم، صعب تحولهم بعضهم، لأنه هناك يكروتوه ولا حد يسمع ولا شيء. فحنحاول إزالة الحواجز، حتى لما يجلس الطبيب ما استطيع، يا شباب المريض مو هنا وهنا، المريض هنا. إزالة الحواجز، ترى المرضى يخافون منكم يا أخوان الأطباء، والله يخافون من الطبيب، والطبيب دائما يصور معلوماته، هذا كذا مسكين يأخذ على رأسه ها. فاحنا نبغى المريض يتشجع، وفيه يعني الوايت كوت هايبرتنشن، الضغط نتيجة المعطف الأبيض حق الطبيب، يجي بس يرفع الضغط يروح الضغط كويس. هذا شابتر كامل وايت كوت هايبرتنشن ولا لا؟ أنا قلت لك سلبيات أنه تخصص عام شمولي في قدر كبير من عدم يعني الدقة والإلمام بكل التخصصات، صحيح. فلذلك إذا واحد قلت لكم شخصيته بهذا الشكل دقيق وكذا وما يبغى يحول وأبو عرام في كل شيء، حيتعب في التخصص هذا. تفضل. طيب ايش يعني؟ طيب خلاص بس هذه شايفين ها فرص اهداف امكانيات. قبل ما يمشي يتفضل يقرا الدكتور. ما عنده مناوبات. صحيح، هذا كلام جميل حقيقة. في التجارب في المملكة تجارب في طب الأسرة جيدة، وحقيقة في زمالة عربية زمالة سعودية، وحقيقة والله إخوان خريجين جيدين، لكن التجارب اللي برا عمرها أطول ونظامها برضو له فترة يعني أنظمة، هي نظام. هنا حقيقة أعتقد طب الأسرة من أحسن التخصصات. أفضل مكان يا دكتور فين؟ في في المملكة؟ لا طبعا بريطانيا أو أمريكا وكندا أو أستراليا في تخصص طب الأسرة، كلها تجارب، وبالذات الدول الأوروبية. فنلندا لها أيضا باع في تخصص طب الأسرة، لهم تجربة كبيرة. وفي برنامج كان في الشرقية وتدربنا عليه كان تجربته من فنلندا. نعم. بعد سنة الامتياز فين بيداوم طبيب الأسرة؟ هل بيداوم في مستشفى أو بيداوم؟ بعد سنة الامتياز طبيب عام وليس طبيب أسرة. طب فين بيداوم؟ يشتغل مثلا سنة باطنة وبعد سنة جراحة وبعد كده في أصلا تخصص بعد سنتين من الممارسة. بعض الناس يتجاوز أنه ما يخلي يجلس سنتين. برنامج الزمان الريزدنسي إيش؟ 4 سنوات. أيوة سنة باطنة كذا ولا كذا؟ لا لا لا لا، هي شوف طب أسرة، أفكار طب أسرة، وبعدين المرور في التخصصات يعني لأنه يحتاجها. يشتغل في كل التخصصات تقريبا، يمر يدور، لكن في شوية للسايكاتري أكثر عمق كذا لأنه يحتاج. بالنسبة للريسيرش في نفس التخصص، أيوة، هل في مجال للشيء ذا أو مليان؟ التخصص طب الأسرة هذا اللي هم أبطال البحث والذا، بالعكس الدكاترة في مجالات أخرى يجوا يرجعوا لهم ويستفيدوا منهم. انتر بروفيشنال فيجن، يعني باحترامي وأنا من الناس اللي أبغى، بس دائما إحنا نسمع عن النظرة إنه هذا طبيب الأسرة، يعني لما تقارن مثلا هذا نيوروسيرجن. صح، هذا الشكل يعني هذا الشيء بيسبب، هذه ثقافة مجتمع يا أخي الكريم. وثقافة إحنا صراحة ما أخفي عليك الإخوة في التخصصات الأخرى يعني عندهم نظرة دونية، لأنه لسه التخصص بس شوف بدأوا طب الأسرة أول ما بدأ رفضوهم نقابات الأطباء، رفضوهم والتسجيل، رفضوهم عودوا بدأوا بدون، وبدأ يجتاح وبدأ يأخذ المرضى من كذا، أخيرا اعترفوا بهم وسجلوهم، قالوا تعالوا نسجل، وقالوا ما عاد نبغاكم. لا مختلف، فاميلي ميديسن كلينيكال يعالج الأسر وكذا، كلينيكالي الكوميونيتي يعالجها على مستوى المجتمع. واحدة ملاريا ديابيتس، هنا ايش هي اسباب الديابيتس وانماط الحياة وكذا، زواج الاقارب، هذه في الكوميونيتي، اما هذا يعالجهم. الناحية المالية الدخل المادي هل يفرق عن التخصصات الاخرى ولا يعني مثلا؟ لا في الديوان هو التصنيفات الاخصائي والاستشاري واحد، لكن في البرايفت لا زال خسارة التخصصات الدقيقة لها يعني لمعتها. اللي يبغى فلوس يعني التخصصات الفرعية أكثر فلوس لحد الآن. إدارة المناصب الإدارية مثلا وزارة الصحة كذا، هل دائما نسمع نقول اللي يبغى مثلا يصير وزير صحة يخش؟ والله يا طب الأسرة زي ما قلت لك عندهم نفوذ، مو بس في نفوذ حتى اجتماعي، وعندهم مهارات حقيقة يعني نجاح إدارية. معلش خلينا نشوف هذا وابشر. عندي سؤالين. أخذ علي. تفضل. الأول شيء إنه تخصص فاميلي ميديسن لحظة يعني كما يقال الدكتور هي الحالات تنعاد عليه، يعني بعد فترة بيمل يعني بهذا المفهوم، هل هذا الكلام صحيح يعني؟ طيب ولا التخصصات الأخرى برضو بيمل أكثر، بالعكس هذا عنده فرايتي. لا يعني مثلا ما بتجي حالات مثلا صعبة مثلا، بالعكس هو كبالعكس هو يفلتر حقيقة، هو خط الدفاع الأول، لازم تكون مهاراته عالية حتى يحول. طيب سؤال ثاني، أنا سمعت من عندنا في أبها إنه الدكتور خالد جلبان، فقال لنا إنه في نظام جديد الآن لتنمية الأسرة بحاجة أو نظرة جديدة لهم من وزارة الصحة، يعني لهم تصنيف جديد أو إنه وزارة الصحة يا إخوان الآن عندها توجه حسب ما سمعت إنها في نظام التأمين والتخصص في 2000 مركز صحي وخلاص بتركز على طب الأسرة حسب ما قالوا، وخلاص يعني قيمتهم عند وزارة الصحة أكثر من التخصصات بالعرب المستقبل في طب الأسرة. دكتور السام سبيشاليتي سبحان الله صحيح كذا دكتور، لأنه هو الهرم بينقلب. شوفوا يبغى له وقت، يبغى له وقت يبغى له وقت يا أخوان حتى يعرف التخصص. التخصص لا زال يعاني من الغربة في الوسط الطبي. أنا أقول لكم عند الجراحين عند كذا يسموهم بتوع كلامه بدأت الكوميونيتي، لكن والله يحتاجهم. يجي الجراح تكفون سووا لي الدراسة هذه يا أخوان. سبب سبيشاليتيز دكتور حق الفاميلي ميديسين آه. هذا مجال ثاني للواحد دخل بالغلط واكتشف انه دقيق مو الامكان ياخذ ديابيتس ويصير ديابيتولوجيست، ياخذ له سايكاتري ويصير سايكاتريست. فاميلي ميديسن اورينتد عاد مره والله يا اخوان، ما هي مجامله. ها لا هو زين طب اسره في بي دي ها في ممكن الواحد يدخل تخصص اخر فرعي ويصير اكثر تركيزا. خلينا اشوف هذا لانه له فتره ما دكتور كيف بس اللي هو المنافسه في البروجرام حق الريزيدنسي والمنافسه على سوق العمل على مدى 10 سنوات الجايه، يعني كيف يعني في امكانيه والله اتوقع اذا حبيت اتخصص كيف بعد ما اتخرج؟ هل الحلقه يعني مليانين الاطباء يعني؟ والله اتوقع في طلب اصلا، لازم يعني الفاميلي فيزيشن لازم هم خط. اذا نظام صحي نظام صحيح اول شيء هؤلاء، والثانيه كلها اقل احتياجا منه. هو ما زال لسه مو مغطى لازم كثير مستوصف في طريق سعودي، ما هذا هو ما في في حاجه مره بعدين يزعلوا من المستوصف مركز صحي. السؤال الاخير يا دكتور بالنسبه للافضل مكان داخل المملكه تتوظف فيه وزاره الصحه هذا هذا يضرب بعيد بالله ما شاء الله عليه الله يعينك والله يا أخي. وزارة الصحة أو وزارة الدفاع أو هذا يعني المفروض زي ما يقول في ترى كلام حول أنه يجعل النظام واحد، لأن هذا بين بينك في الصحة وكذا وكلهم تخرجوا سوا وربما معدلاتهم سوا وهذا عطاءاته وامتيازاته حتى أسرته غير، حتى في كلام أنه يصبح نظام وزارة الصحة يقول أنه كلهم واحد حتى عطاءاته، لكن يعني لا شك العطاءات في وزارة في الحرس أحسن. الحرس يبدو أنه أحسن من الدفاع والسبب أن إدارته مدنية، يعني الشباب اللي دخلوا الآن يشتكون من النظام في الدفاع، يعني نظام قوي عسكري. يلا عانكم الله، الله موفقين، الله يعطيكم العافية، يا أهلا وسهلا.